يشتغل. لا بس هذه إذا كانت مشبوكة مع هذه يكون الصوت ضعيف. الآن الصوت إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ولا لا هنا؟ طيب، قال رحمه الله: أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما أو رهناه شيئا. انتبه معي، يعني عمرو وبكر اشتريا من زيد دينا، واضح ولا لا؟ الآن الذي اشترى واحد ولا اثنين؟ اشترى اثنان، اشتروا من شخص واحد، واضح ولا لا؟ وأعطوه رهن. الآن الرهن ها لاثنين، الرهن لاثنين والدين لواحد، واضح ولا لا؟ طيب، قال: أو رهناه شيئا. رهناه شيئا يعني بكر وعمر أخذ دين من زيد فرهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، استوفى دينه من بكر وبقي دين عمر، واضح ولا لا؟ والرهن لمن؟ الرهن لهما، لأصحاب الدين، أحدهما وفى والآخر لم يوفى. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، انفك في نصيب. الآن الرهن ها لبكر عمر، الرهن لبكر عمر، بكر قضى دينه الذي على زيد وبقي الرهن، بقي الرهن، واضح ألا؟ الرهن الآن نصيب بكر انفك من الرهن، انفك، ونصيب عمر لا يزال مرهون، واضح ألا؟ فإن كان يتجزأ بكر يأخذ نصيب كالمكيل والموزون، صح؟ وإذا لم يتجزأ كان يكون سيارة مثلا أو أرض أو بيت، نقول نصيب بكر انفك ونصيب عمر بقي، واضح ألا؟ فصار هذا الرهن نصفه رهن ونصفه وديعة، نصفه رهن ونصفه وديعة، واضح أو واضح؟ لأن القسمة هنا متعذرة، لا يمكن. الرهن الآن لبكر وعمر، صح ولا لا؟ ما نستطيع أن نعطي عمر نصيبه، صح ولا لا؟ فيبقى رهن بكر مرهونا، والنصف الآخر كأنه عنده أمانة، واضح لما واضح؟ طيب، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، لأن الراهن متعدد، الراهن بكر وعمر صاحب الدين زيد، لأن الراهن متعدد، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود. مثل المصنف الآن أن أصحاب الدين اثنين والذين لهم الدين اثنين، كم المجموع؟ أربعة، يعني بكر وعمر، واضح ولا؟ استدان بكر، استدان من زيد، وعمر استدان من أحمد، واضح ولا لا؟ وأعطوهم رهن، بكر وعمر أعطوا رهن عند أحمد وزيد لهما. كم عندنا عقد الآن؟ أربعة عقود. إذن الرهن الآن في كم حق؟ أربع حقوق. إذن الرهن ربعه رهن، ربعه رهن، اتضح لما اتضح؟ طيب، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين، يعني مثلا بألف، مصنف مثل بألف، واضح ولا لا؟ طيب الآن العقود أربعة، الرهن الآن كل جزء منه بكم؟ بمئتين وخمسين، كل جزء منه مئتين وخمسين، لكنه ما دام أن الرهن لا يمكن أن يجزأ ويفصل بعضه عن بعض، فإذا انفك نصيب من المرهون بقي النصيب الحر، هذا بقي عنده وديعة، بقي على أنه وديعة، واضح ولا ما واضح؟ ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نوى. انتبه، أحيانا حروف العطف تشكل، تجعل معاني كثير، مثل قوله ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ، الآن عندنا كم مسألة؟ مسألتان، وببعضه رهن أو كفيل، هذا أيضا مسألتان، واضح ولا لا؟ حكمهما واحد، لكن المصنف ذكرها أمثلة. انتبه، يقول ومتى قضى بعض دينه، بعض دينه، واضح ولا؟ طيب قضى بعض الدين، بعض الدين عليه رهن، وبعض الدين مثلا ما عليه رهن، وقضى بعض الدين، هل هذا الدين للجزء المرهون أو غير المرهون؟ انت معي؟ مش آخر كلمة قلتها؟ إيه لا تتكوى، لا ترتكوى، إذا كان الواحد في كاسة والله يصير واقف لشوي. طيب الآن له دينا، دين عليه رهن، واضح، ودين عليه كفيل، دين عليه رهن، دين عليه كفيل، صح؟ قضى بعض الدين، قضى بعض الدين، لا ندري الذي عليه رهن أو الذي عليه كفيل، صح ولا لا؟ نحمله على أي الدينين؟ على نيته. نقول أنت ماذا نويت؟ نويت الدين الذي عليه رهن أو الدين الذي عليه كفيل؟ فعلى ما نوى، واضح ولا لا؟ طيب قال ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه، أبرئ منه، يطلبه دينين، دين عليه كفيل ودين عليه رهن، واضح لا؟ فأبرأه، قال سامحتك بأحد الدينين، سامحتك بدين، نحمله على أي الدينين؟ لأن الآن نحتاج أن نفك الرهن، نفك الكفيل، نحمله على نيته، قال أنا نويت الدين الذي فيه رهن فعلى نيته، واضح ولا لا؟ طيب ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل، يعني بعض الدين فيه رهن وبعض ما عليه رهن، أو الدين بعضه فيه كفيل وبعضه ما فيه كفيل، وقضى أحدهم، يعني استدان من شخص قيمة سيارة واستدان من شخص قيمة أرض، كم دين الآن؟ دينين، صح ولا لا؟ بعض الدين عليه رهن، قيمة الأرض مثلا عليها رهن، فأتى وقضى أحد الدينين، إما قيمة الأرض أو قيمة السيارة، واضح ولا لا؟ طيب الآن القضاء لأي الدينين؟ نقول عن نيته، أنت يا صاحب الدين ماذا نويت؟ قال نويت الدين المرهون، نفك الرهن، قال نويت الدين الذي فيه كفيل، نفك الكفيل، قال نويت الدين الذي ما عليه لا رهن ولا كفيل، الذي على كفيل ما نويته، فعلى الدين الذي لا شيء عليه، واضح؟ طيب ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعم ما نوى، فعم، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، أطلق قضى، قال هذا عن أحد الدينين، أحد الدين ما نوى، قلنا أي الدينين نويت؟ الدين الذي فيه رهن أو الدين الذي ليس فيه رهن؟ قال والله ما نويت، واضح؟ ماذا نقول؟ نقول اصرفه لأحدهما، ماذا تريد؟ قالوا أريد عن الدين الذي فيه رهن. قلنا هذا الدين فيه رهن يصرفه لأي مشاء. واضح؟ طيب. قال فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، إلى أيهما شاء. ثم قال المصنف نعم نعم هو كده شخص واحد، لو أنه لشخصين ما احتجنا إلى نية. واضح ولا لا؟ طيب. قال ومتى حل الدين؟ شرع المصنف الآن في الغرض من الرهن. ما الفائدة من الرهن؟ الفائدة إذا حل الدين ها نقول المدين وفي الدين، نلزمه وفي الدين. ما استطاع أن يوفي هنا نحتاج إلى بيع، إلى بيع الرهن. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء، لزم الراهن الإيفاء، لأن الراهن الذي عليه الدين يلزمه أن يوفي. ولا نبيع الرهن قبل أن نقول له أوفي الدين، لا يجوز، لأن الرهن لا يلزم بيعه، الغرض الاستيثاق حتى يأتي بحقه. لكن إن رفض واضح أو عاجز هنا نحتاج أن نبيع الرهن. قال ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء، الإيفاء كالدين الذي لا رهن به. الدين الذي ما فيه رهن يلزم الوفاء، إذن الدين الذي فيه رهن يلزم الوفاء أيضا. ولا نقول نبيع الرهن مباشرة، لا، باكر يطلب عمر 1000 ريال وجعل عنده رهن والدين مدة سنة، حلت السنة، واضح ولا لا؟ ما نقول لعمر بيع الرهن، لا، نقول يا باكر وفي عمر قبل بيع الرهن، وفاه هذا هو المطلوب، لم يوفي الدين هنا يأتي بيع، بيع الرهن. لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به وإن امتنع من وفائه. امتنع، رفض أن يوفي الدين وعندنا الآن رهن، ماذا نصنع؟ قال وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه. انتبه، بكر يطلب عمر 10,000 ريال، واضح ولا لا؟ وأخذ بكر من عمر، أخذ رهن، قال له عمر إذا حل الأجل بيع الرهن، إذا حل الأجل بيع الرهن. أذن ولا ما أذن؟ أذن. أو الرهن وضعه عند عدل، شخص أجنبي غيرهم، أخذ بكر من عمر الرهن وضعه عند زيد، لأن زيد أمين ورجل فيه دين وعاقل، وضع الرهن عنده. فقال المالك، مالك الرهن، إذا حل الدين بعه يا زيد. هنا أذن للعدل، واضح الله. في المسألة الأولى أذن لمن؟ ها، المرتهن نفسه. والمثال الثاني أذن للعدل الذي عنده الرهن، هنا يبيع ما يحتاج. لماذا؟ لأنه أذن. ولهذا يقول المصنف وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه. طيب لماذا باعه؟ قال لأنه مأذون له فيه، مأذون له فيه، فمدام أذن في بيعه فالغرض بيع الرهن وقد حصل، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. ما يحتاج، إذا أراد أن يبيعه قال له تأذن لي أبيعه، لا، يكفي الإذن الأول. ثم هي، لكن إذا أذن له أن يبيعه، هل له أن يبيعه بمجرد حلول الأجل أو إذا رفض الوفاء؟ إذا رفض الوفاء، هذا معنى كلام المصنف، هو نعم أذن له في بيعه لكن لا يحل له أن يبيعه إلا إذا امتنع من الوفاء. إذا امتنع من الوفاء، إن كان قد أذن للمرتهن أن يبيعه باعه، أو أذن الأجنبي الذي هو العدل إذا عنده الرهن أن يبيعه باعه، لأنه مأذون له فيه. متى أذن له فيه؟ عند العقد، أول ما دا العقد قال خلاص إذا حل الأجل ولم يوفي بيع الرهن. نعم نعم سيأتي. نعم. طيب. قال لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن وإن كان البائع العدل، كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا، اعتبر إذن المرتهن. واضح ولا لا؟ لأننا عندنا اثنان، عندنا المالك صاحب الرهن الذي عليه الدين، صح؟ ثم أي، والذي أخذ الرهن إذا ما وفى. عند الرهن الآن، عندنا الآن الراهن الذي أخذ الدين، الذي أخذ الدين، واضح ولا لا؟ وعندنا صاحب الدين الذي يطلب فلان، واضح ولا لا؟ صاحب الدين الذي هو الدائن أخذ الرهن عنده. إذن كم عندنا الآن؟ عندنا اثنان، والثالث الذي عنده الرهن. اتضحت ولا مثل مثال آخر؟ طيب نعم مثال. طيب أنا أخذت دين من محمد، أخذت منه 1000 ريال، قال هو أعطني رهن، واضح ولا لا؟ أعطيته الرهن وأذنت له أن يبيعه إذا ما وفيته. المسألة واضحة، واضح ولا لا؟ طيب أنا أخذت دين من محمد 1000 ريال وأعطيته رهن وجعلناه عند جمال الرهن، هذا العدل، جعل رهن عند جمال، واضح ولا لا؟ ما وفيت الدين، الآن جمال يبيعه صح؟ لكن كم يستأذن، واحد ولا اثنين؟ يستأذن اثنين، يستأذن له الراهن ويستأذن المرتهن الذي أخذه إلى جسر الحق. لماذا؟ لأن المرتهن ممكن يرد الرهن يقول لا ما بيبيع، متى ما وفيتني وفي. فالعادل يحتاج أن يستأذنهما، يستأذن المالك ويستأذن القابض الرهن المرتهن، واضح ولا لا؟ أما إذا كان الرهن الذي قبضه صاحب الدين، هنا لا يحتاج يستأذن إلا ممن؟ ها، إلا من المالك صح؟ وتكفي الإذن، يكفي الإذن الأول. والعدل ها يكفي إذنين، سواء في أول العقد ولا بعدين، إذن واحدة تكفي، لكن يحتاج أن أستأذن من المالك وممن قبض الرهن. ها واضح؟ طيب ولهذا قال وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا مع إذن الرهن ووفى الدين، يعني يبيع الرهن ويوفي الدين، لأنه المقصود بالبيع، المقصود لماذا نبيع الرهن، نبيع المرهون لماذا؟ لأجل أن نوفي الدين، هذا هو الغرض. وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، هذا معلوم، معلوم اشترى منه سيارة 50,000 ريال ورهن أرضا وباع الأرض 60,000، باع الأرض 60,000، كم سيأخذ صاحب الدين؟ 50 والزيادة للمالك، الزيادة للمالك. وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، على الراهن، من هو الراهن؟ ها صاحب الدين. نعم الراهن صاحب الدين، يعني محمد يطلبني 1000 ريال، من الراهن؟ أنا. محمد باع الرهن 8 ريال، ها أجيبه الآن كم وفيه؟ 800، احنا مثلنا ب1000 ريال، بعنا الرهن 800، الآن محمد أخذ مني 800، كم بقي؟ بقي 200 علي أنا على الرهن، لأن الرهن صاحب الدين، أنا أعطيت الرهن، واضح ولا لا؟ معلوم أن الرهن إذا كان أكثر من قيمة الدين الزائد نرده ها لصاحبه للمالك، وإذا كان الرهن أقل نوفي الدين والباقي يبقى في الذمة، والمسألة واضحة. قال وإن فضل منه من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، وإلا يأذن في المبيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفاه. طيب عندنا الآن ما أذن، قال خذ هذا الرهن عندك، محمد يطلبني 1000 ريال وأعطيته رهن ولم آذن له في بيعه، أو عند العدل ولم نأذن له في بيعه، طلب مني الوفاء ما وفيت، الرهن لابد أن يباع، لكن ما يملك يبيعه إلا القاضي الحاكم، هنا الحاكم يجبره على بيعه، فإن باعه فالحمد لله، وإن لم يبيعه أخذه القاضي وباعه بدون اختياره، لأن القاضي له أن يحجر عليه، له أن يبيع أمواله ويوفيها، فالقاضي هو المتصرف، الحقوق إذا رفض أهلها من الذي يجبر؟ هيملك الإجبار للقاضي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ويحل النزاع ويقضي على المشاكل، واضح ولا لا؟ لكن لو أتى شخص أجنبي مو بقاضي، شخص عادي، قال خلاص أنا لما نخلص فلان أخذه وباعه بالقوة، ينتهي النزاع ولا ما ينتهي؟ ما ينتهي، تكون مشاكل، لكن القاضي ينهي النزاع ولا يكون بعده خلاف ولا شقاق. ولهذا يقول المصنف وإلا، يعني وإن لم يأذن، وإلا يأذن في البيع ولم يوفي، إذا قال أنا ما أسمح لك تبيع الرهن، قلنا خلاص لا بأس، لكن وفي الدين، فين وفي؟ الحمد لله. لكن قال أنا ما أذن لك تبيع الرهن، قلنا وفي الدين، قال ماني موفي الدين، هنا احتاج الحاكم. وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، يجبر الحاكم يقول لازم سدد الدين، رفض الحاكم هنا ها يجبره على بيع الرهن، يقول أنت خذه بيعه، ما يبيع الحاكم أول مرة لا، يجبره على بيعه، فإن امتنع قال لا أنا ما أبيعه، هنا يبيعه الحاكم. قال أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم، هذا شأن القاضي. ولهذا الآن لولا القضاء لما انتهت الخصومة، ولهذا القاضي يحكم بقضية يجبر الشخص على حجر أمواله، وأحيانا يجبره على بيعها ويمنعه من التصرف فيها، ومع هذا ما صير مشاكل لا منه ولا من أقاربه تنتهي. لكن لو أن الذي منعه شخص عادي ليس بالقاضي، هل يمتنع؟ هل يرضى؟ لا، تتحول إلى حرب. ولهذا يقول المصنف لأن هذا شأن الحاكم. ما هو شأنه؟ شأنه في الرهن أو جميع القضايا المختلف فيها، جميع القضايا المتنازع فيها، أي قضية الرهن وغيره، كل قضية تنازع الناس فيها لا يفصل فيها إلا الحاكم. قال لأن هذا شأن الحاكم، يعني أن يبيع الرهن بدون إذن مالكه. فأين امتنع؟ امتنع، قال ماني مسدد الدين ولا نبيع الرهن ولا أسمح لكم تبيعون أصلا، هنا يحبسه، ما هو على كيفه. قال فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل. طيب القاضي يختار أيهما، الحبس أو التعزير؟ الذي فيه المصلحة، الذي يترتب عليه وفاء الدين يفعله القاضي. إن كان إذا حبس وفى الدين حبسه، وإن كان إذا عزره وفى الدين عزره. فبعض الناس لو قيل له خلاص نسجنك وفى الدين ولا نسجنك، الحمد لله الشكر هنسجن، إيش مني العفو بعدين أو يقضي عني التجار وغيره، صح؟ هنا ما يسجنها القاضي، لكن قال القاضي أنا أريد أن أجلدك 50 جلدة، قال لا لا خلاص أسدد الدين. ماذا يفعل القاضي؟ يحبسه ولا يجلده؟ يجلده. فالذي فيه المصلحة يفعله القاضي، لأن القاضي يتصرف لغيره، وكل من تصرف لغيره تصرفه تصرف مصلحة. قال أو عزره حتى يفعل، فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه. ووفى دينه، يبيع الحاكم ويوفي دينه، يبيعه الحاكم ويوفي دينه، لأن الحاكم لا يشترط أن يستأذن الملاك، لا يشترط، إذا امتنع الملاك من الوفاء فإن القاضي له التصرف. قال لأنه حق تعين عليه، على من؟ على المدين، هو مطلوب فلوس له وتعين الدين عليه وأبى أن يوفي الدين ورفض أن يبيع الرهن، هنا يبيع الحاكم لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، قام الحاكم مقامه فيه، لأن الحاكم يقوم مقام كل من امتنع، كل من امتنع. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ولي من لا ولي، من لا ولي له، إذا امتنع إنسان أداء الحقوق يتولى القاضي. بالنسبة للقاضي له أن يبيع الرهن بدون أن يستأذن أحد، لكن المرتهن ليس له أن يبيع الرهن باختياره، يبيع الرهن بإذن المرتهن، وإن لم يأذن المرتهن ها يستأذن من؟ يستأذن الحاكم، فإن أذن له الحاكم فهو يقوم مقامه. ولهذا قال المصنف وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم، إلا بإذن ربه أو الحاكم، المقصود بربه المالك، المالك، وإذا كان المالك لا يأذن يذهب ويستأذن القاضي. ولهذا الآن الديون، شخص عليه دين ولا عنده وفاء ولا عنده رهن، ما يستحق الوفاء. بعض الناس الآن يشتم يسب في القضاء، قول أنا اشتكيت واحد أطلب فلوس ترك القاضي يمشي، ما سجنه ولا حبسه، يقول هذه هي طاعة الله جل وعلا، أنا أتركه يمشي، لا يحبسه، يجب على القاضي ويحرم حبسه. الشخص الذي ليس عنده وفاء ولا يستطيع لا يجوز حبسه، لكن يحبس إذا كان عنده وفاء ويرفض أو متلاعب ليؤدب، ومع ذلك لا يجوز حبسه، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة ها فنظرة، هذا خبر أين المبتدأ؟ فالواجب نظيرة إلى ميسرة، هذا الواجب، ولهذا يأثم لو حبسه أو سجنه. لكن بعض الناس الذي مثلا لا يعرف الحكم ولا يعرف هذه الآية، ها، لا يعرف في المجالس إلا لغة الشتم والسب، يعني القاضي موضع في هذا المكان اللي هو محل ثقة وصاحب علم وصاحب أمانة، وإلا موضع في هذا المكان. يأتي شخص قد لا يكون عنده علم من مبادئ الشريعة، يقول سبحان الله، ما هذا القضاء؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا التلاعب؟ تترك حقوق الناس ويمشي في الشارع؟ هذا الحق يا أخي. لكن لو وجد إنسان يتلاعب بأموال الناس ويأخذ ولا يوفي، هنا يحتاج أن ينظر إليه نظرا آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون الرهن عند من اتفق عليه. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، يعني اتفق الراهن والمرتهن، قال نريد الرهن عند جماعة، ها هنا يكون عنده ولا يكون عند غيره لأنهما رضي به. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق أن يكون تحت يدي جائز التصرف صح. لكن لو اتفق أن يكون الرهن عند يد شخص ليس جائز التصرف، عند مجنون، عند صغير، عند مملوك عبد، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح إلا إذا كان المملوك مكاتب، يصح عنده بشرطه كما سيأتي. إذن لابد أن يكون جائز التصرف. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يجوز له أن يتصرف، كيف يتصرف في الرهن؟ كيف يكون أمينا؟ كيف يبيعه إذا حل الدين؟ فإذا اتفق أن يكون تحت يدي جائز التصرف، ومن هو جائز التصرف في المال؟ جائز التصرف من هو؟ ها، من اشتمل على شرطين، العاقل، لا ليس الحري، لا بس إيه؟ لكن في المعاملات، الكلام في المعاملة، نعم، الرشد، أن يكون عاقل يكون رشيد، ثم هي لأن الرشد يختلف، الرشد في النكاح غير الرشد في البيع والشراء، واضح؟ الرشد في النكاح الذي يعرف مصالح النكاح، يعرف مصالح بنته، الرشد في البيع الذي لا يبذل ماله أو أغلبه في حرام، هذا الرشد في البيع. ولهذا الذي يشتري في أموال مخدرات ودخان لآخره، هذا لا ليس برشيد، هذا يعتبر سفيه، وإن كان من أعقل الناس، هو عاقل ويدير بيته وعنده أسرة ويزوج بناته كل شيء، لكن بالنسبة للبيع والشراء هل يسمى سفيه ولا رشيد؟ يسمى سفيه. لكن لو قلت أنت سفيه شو بيسوي بك؟ ها، تطقنت وياه، يقول من أعقل الناس، أقول نعم. لكن الذي ليس برشيد، الذي يبذل كل ماله أو أغلبه في محرم، هذا. ومن العلماء من قال الذي يبذل أي شيء من ماله في محرم، وبناء عليه حتى الذي يشرب الدخان ليس برشيد على هذا التعريف. فإذا وضع الرهن عند شخص لا يحسن التصرف وليس بعاقل لا يقبل، لا يقبل. قال: فإن اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن. تماما، محمد الآن يطلبني 1000 ريال وطلب مني رهن، واتفقنا أن يكون عند جمال، واضح؟ لا، إذا قبض جمال الرهن حكمه كما لو قبضه محمد، لأن مرة معنا المذهب أن العقد صحيح لكن ليس بلازم إلا بالقبض، إذا قبض خلاص كأن الذي قبض المرتهن. وقام قبضه مقام قبض المرتهن، ما الفائدة من هذه العبارة؟ لماذا قال وقام قبضه مقام قبض المرتهن؟ لأن الرهن إذا قبض ما عاد يملك الرهن التصرف فيه خلاص، فلا يأتي شخص ويقول صاحب الدين ما قبضه، قبضه شخص آخر، نقول الحكم واحد، الحكم واحد، بالقبض يلزم الرهن. وقام قبضه مقام قبض المرتهن، ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده. قال لا يجوز، والذي قبله جائز التصرف، وجائز التصرف العاقل الرشيد. طيب هنا نص على الصبي والعبد، لماذا؟ لأنهما لا يدخلان في جائز التصرف، لأن الصبي يتصرف فيما أذن له فيه، صح؟ والعبد يتصرف فيما أذن له فيه، ولهذا نص المصنف عليهما بخصوصه. يعني لا يجوز أن يدفع عند من لا يحسن التصرف، ولا يجوز أن يدفع أيضا إلى صبي ولا إلى عبد، مع أن الصبي جائز التصرف فيما يؤذن له فيه، والعبد جائز التصرف، صح ولا لا؟ لكنه الصبي لا يملك أن يبيع، صح ولا لا؟ والعبد مملوك أيضا لا يملك أن يبيع ويشتري، والغرض من الرهن أن يباع، فلا يوضع عند من ليس بجائز التصرف، ولا يوضع أيضا عند صبي وعند عبد، واضح ولا لا؟ طيب. قال ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد، أي لا يجوز تحت أن يكون رهن عند في يد عبد. قال بغير إذن سيد، بغير إذن سيد. طيب إذا أذن يجوز، لماذا؟ لأن السيد إذا أذن العبد أن يبيع ويشتري صار جائز التصرف. إذا أذن العبد أن يكون الرهن، إذا أذن السيد أن يكون الرهن عند العبد فإنه جائز، لأن العبد عاقل يعرف يتصرف ولا إشكال. لكن الصبي لا، صبي يأذن أبوه أو لا يأذن، ما يجوز الرهن عنده، لأنه يعني لا يحسن التصرف في البيع والشراء، ولا يعرف المماكسة، ولا يملك إلى آخره. قال أو مكاتب بغير جعل، أو مكاتب بغير جعل. المكاتب عبد، لكن العبد الذي ليس بمكاتب لا بد أن يأذن سيده بقبض الرهن. العبد المكاتب هو ليس عند سيده، هو يشتغل لأن عليه دين الكتابة. أتعرفون المكاتب من هو؟ ها، المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده، قال أعطيك كل شهر 1000 ريال، أعطيك 20,000 كل شهر 1000 ريال وتعتقني. قال خلاص اذهب اشتغل كل شهر 1000 ريال، إذا أتى ب20,000 يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. الآن العبد هذا مكاتب ذهب يشتغل، هل يجوز أنا محمد أن نتفق أن يكون الرهن عند العبد المكاتب؟ يجوز، لكن بشرط أن نعطيه جعل، نعطيه فلوس عليه. لماذا؟ لأنه هو ذهب يتكسب، وسيده قد أذن له بتكسب، لو لم يأذن ما كتب معه الكتاب، صح؟ فإذا أعطيناه فلوس على الرهن هذا نوع من أنواع تكسبه. أما أن نعطيها الرهن بدون جعل فهذا لا يجوز، لأن سيده ما أذن له إلا في الكتاب في التكسب، واضح ولا لا؟ وما هو الجعل؟ ما الفرق بين الجعل والأجرة؟ مثلها لكن يختلف. الجعل أن تقول مثلا من يبني لي هذا البيت ب100,000 ريال، هذا جعل. من يذهب ويأتيني بكذا وله 1,000 ريال، هذا جعل. الإيجار يقول لك لا، أنا أحملك على سيارتي ب1,000 ريال، أشتغل عندك كل يوم 100 ريال ونحوه، هذا أجرة. أما الجعل أن تقول من فعل كذا وله كذا، هذا هو، هذا هو الجعل. فيقال للعبد مثلا، يقال للعبد نريد أن نجعل الرهن عندك ولك 1,000 ريال، هنا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. قال أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده، لا بس إذا أذن هذا شأنه، لأنه مملوك له، والمكاتب رقيق، ما بقي، ما بقي درهم، ما بقي درهم. لكن لو كان هذا يشغله عن التكسب، ها، نقول لا بأس. لماذا؟ لأن سيده له أن، له أن يمنع عتقه ولا يقبل منه كتابه ولا شيء. قال إلا بإذن سيده، وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. نعم، لو محمد، أنا ومحمد يطلبني 1,000 ريال، واضح ولا لا؟ وأعطيته رهن، قال ما أقبل هذا الرهن إلا عند اثنين، عند بكر وعمر، ها، يلزمهما. ليس معنى يلزمهما أن لا بد أن يوافقا، لا، لكن لا يصح الرهن إلا عندهما، ما يكفي واحد منهم، لا بد من الاثنين يحفظانه. وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، واضح ولا لا؟ لو قال بكر خلاص أنا أحفظه، أنت يا عمر إذا بتوكل على الله، ما يكفي، لا بد أن يحفظه الاثنين، لأن الراهن والمرتهن اشترط اثنين. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق. إذا لم يتفق، طيب انتبه معي الآن، أنا ومحمد رهنا سيارة عند جمال للدين، واضح ولا لا؟ طيب أنا ما أملك أني أنقله منه إلا بإذن محمد، إذا اتفقنا لا بأس ننقله، لكن ما اتفقنا ما نملك أن ننقله منه، واضح ولا لا؟ وليس للراهن الذي هو أنا ولا للمرتهن محمد إذا لم نتفق سوا أن ننقله من يده، من يد العدل، واضح ولا لا؟ أيضا وليس للقاضي، هذا يقول المصنف، ولا للحاكم، ما دام اتفقنا أن يكون عند جمال خلاص، أن القاضي يحكم بما نريد نحن، الحق لنا، فليس لا للراهن ولا للمرتهن ولا للقاضي أن نقله عن يد العدل، من العدل؟ جمال، ما ننقله عنه إلا أن تتغير حاله، إذا كان الرهن وضعناه عند شخص ما حد ينقله منهم إلا إذا تغير حال الشخص، صار مجنون، واضح ولا لا؟ أو صار فاسقا، لأن الفسق ضد ضد العدل، فهنا لا بأس لنا أن ننقله إلى غيره. قال ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله، إن تغير حاله، وللوكيل رده عليهما، للوكيل رده عليهما. أخرجنا رهن وقلنا خذ يا جماعة أنت الوكيل في الرهن، ضعه عندك، واضح ولا لا؟ طيب بعد شهر أو شهرين أتى جمال قال خذوا أنا لا أريده، هل نلزمه؟ لا ما نلزمه، لأنه محسن، الوكالة عقد إحسان ورفاق، فمتى ما رفض له ذلك، متى ما رفض له ذلك، لكن يرده ردا لا يترتب عليه ضرر فقط، لكن نحن ما نملك إلزامه لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، واضح لما واضح؟ قال وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما، ها ما يملك أن يرد على جمال وحده أو علينا، لماذا؟ لأننا اشترطنا في العقد جميعا أن يكون عنده، أن يكون عنده، فهنا ليس له رد علي ولا علي، لكن له يرد علينا جميعا، ونحن ما نملك أننا نرفض، نأخذه ونضعه عند عدل آخر. قال لا على أحدهما، وإن أذن له في البيع، أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد، انتبه، وضعنا الرهن عند جمال، أنت الليلة معنا يا جمال، واضح الله، وهذا الاسم طيب يزيدنا إن شاء الله جمال في العلم والحفظ والفقه والفقه، طيب وإن أذن له في البيع، أذنت أنا ومحمد أن يبيع جمال، لا يجوز أن يبيع الرهن إلا بنقد البلد، إذا كان البلد الآن فيه عملتان، فيه ريال سعودي وفيه دولارات، هذه عملة البلد، هنا ليس له أن يبيع إلا بنقد البلد، أقصد نقد البلد ريال سعودي، نقد البلد ريال سعودي، ما في عملتان، عملة الريال، لما يملك جمال أن يبيعه بدنانير كويتية أو دولارات، لا يجوز أن يبيعه إلا بنقد البلد. وإن أذن له في البيع، أي بيع الرهن، لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه، لرواجه، وش الرواج؟ تنفق السلع تروج، الآن لو عرضت سلعة قلت ما أبيعها إلا بدولار أمريكي ممكن تروج تنفق، لا ما في أحد عنده دولارات ما حد يشتري، لكن لو قلت أبيعها بريالات سعودية ها يباع ولا ما يباع؟ يباع، لأن السلع تروج بنقد البلد وتتناقلها الأيدي، لكن بغير نقد البلد لا يشتريه إلا شخص، متى يأتي هذا الشخص ما نعلم، ولهذا يقول المصنف لم يباع إلا بنقد البلد. طيب لماذا اشترطتم نقد البلد؟ ليه؟ قال لأن الحظ فيه لرواج، الحظ اللي هو النصيب والمصلحة والفائدة، لرواج الرهن وبيعه، وإذا بيع في غير نقد البلد ما يروج، يبقى عند صاحبه لين يأتي شخص يرغب هذا النقد. فإن تعدد، إن تعدد، وجد ريال ووجد دولار، صار النقد الآن بالريال والدولار، ما في فرق بين هذا وهذا، يباع بجنس الدين، إذا كان الدين ريالات سعودية يباع ريالات، وإذا كان الدين دولارات يباع دولارات، وإذا كان عندنا عملة أخرى دينار مثل كويتي يباع وهكذا. فإذا تعددت العملة في البلد يباع بنفس الدين بنفس الدين. قال لأن الحظ فيه لرواج، فإن تعدد باع بجنس الدين، باع بجنس بجنس الدين. فإن عدم فبما ظنه أصلح، فإن عدم فبما ظنه أصلح. عدم الذي من جنس الدين، يعني البلد عملته ريال ودولار، واضح ولا؟ والدين دينار، عدم جنس الدين غير موجود عندنا، ماذا نبيعه؟ نبيع ما هو أصلح وأنفع. ولهذا يقول المصنف فإن عدم، يعني عدم تعدد الدين، أقصد عدم جنس الدين، عدم جنس الدين، فبما ظنه أصلح، يعني يباع ما هو أصلح في البلد وأنفع. فإن تساوت عينه الحاكم، إن تساوت يعني ما في فرق، باع بريال أو باع بدينار، والريال والدينار ها كلاهما عملة البلد، هذا معنى كلام المصنف. أما إذا لم تكن عملة البلد لا يختار عملة البلد، لكن عملة البلد الآن الريال والدينار كلها سواء ما يفرق. يقول عينه الحاكم، يقول الحاكم بعه بالنقد الفلاني، لماذا؟ ها هذا القرض من الحاكم، يقطع الخصومة، يحل النزاع. لأنه لو قال القاضي لو أنه هو اختار أن يبيعه بدينار، بعد البيع قال لا يا أخي أنا ما بكتبه بدينار، أنا أريد أن تبيعي بريال، فيحصل خصومة. لكن لو أمر القاضي بعد ذلك قال لا أنا ما أرضى، ماذا يقول القاضي؟ يقول لو سمحت لا تتكلم، ليس لك مجال في هذا، انتهى. ولهذا القاضي ينهي الحكم وينهي الخصومات. قال فإن تساوت عينه الحاكم، وإن عين نقدا تعين ولم تجزم خلف. إن عين نقدا، عين الضمير هنا المثنى، من هم؟ الراهن والمرتهن، يعني أنا ومحمد قلنا ما يباع إلا بريال، هنا ما يباع إلا بريال، قلنا ما يباع إلا بدينار، لا يباع إلا بدينار، وهكذا. وإن عين نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما، ما تجز يعني لا العدل ولا الحاكم ما يجوز أن يخالفه، لأن الحق لهما واشترط هذا، إلا إذا كان ما عينه غير موجود أو بعيد أو يحتاج إلى نقل ومؤونة، هذا لا، هذا شيء آخر. قال ولم تجز مخالفتهما، فإن اختلفا لم يقبل قول أحد منهما. اختلفا، أنا قلت بيعه بريال، محمد قال بيعه ها بدولار، يقول يمكن الدولارات أغلى، واضح لا؟ اختلفنا، المرجع لمن؟ الحاكم. ولهذا قال فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما، لأن إذا قبل قولي ها فقد اعتدينا على حقه، على حقه، والعكس فلا يقبل قولي ولا قوله. ويرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويأمر بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا. نقد البلد مثلا ريال سعودي، والدين دينار، القاضي يبيع بنقد البلد سواء وافق الدين، جنس الدين، الجنس ريال أو دينار ما له علاقة، أو وافق قول أحدهما أنا أو هو نفس القضية ما له علاقة. قال ويأمر ببيع بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا، وإن باع بإذنهما. انتبهوا لهذه المسائل، قد يكون يعني ترون فيها صعوبة وهي سهلة، لكن لكثرة تداخل العبارات والأمثلة. قال وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن. طيب عندنا ضمائر هنا أين تعود؟ قوله وإن باع، الضمير يعود على من؟ أين الفاعل؟ لا العدل. وإن باع بإذنهما، أذن أن يبيعه، واضح ولا لا؟ وقبض الثمن، باعه جمال وقبض الثمن فتلف في يده. الآن لما قبض الثمن يده ماذا صارت؟ يد أمانة ولا لا؟ ولا غاصبة؟ يد أمانة، فتلف عنده، تلف عنده. فمن ضمان من؟ هو لا يضمن، هو لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط، واضح لا؟ من ضمان من؟ أصلا لو نلغي كلمة فمن ضمان تتضح المسألة. الآن قيمة الدين تلفت عند جمال، صح ولا لا؟ وهو لم يتعدى ولم يفرط، نكون كأن الدين باقي في الذمة، أنت القضية، نقول الدين على ما هو عليه، صح؟ إذن من ضمان من؟ من ضمان الرهن، من ضمان الرهن. هذا يقول المصنف: وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن. لأن من الراهن؟ هذا أنا، الألف علي لمحمد إلى الآن وأعطيت رهن. طيب الآن باع الرهن وتلف الثمن بغير تعد ولا تفريط، كما لو تلف الرهن بغير تعد ولا تفريط، إذن الدين هو على ما هو عليه، صح؟ هل نحتاج إلى قول المصنف فمن ضمان الراهن؟ لا، هي واضحة، لكن يريد أن يوضح لك المسائل فقط، لأن يتكلم عن الرهن وعن الراهن والمرتهن، فقال من ضمان الراهن، وإلا معنى المسألة الدين على ما هو عليه، ما كأننا وضعنا رهن. نعم نعم، ما الذي يضمن؟ الرهن ما تعد ولا فرط، إذا كان لا يضمن القيمة من باب أولى لا يضمن الرهن. نعم، ما عندنا رهن الآن، الآن يحتاج نطلب مني رهن جديد إذا أردنا، أما الرهن الأول تلف هو أو تلفت القيمة كما ذكر المصنف، الرهن بيع وانتهى والقيمة موجودة عنده أمانة، كأنك خرجت 1000 ريال من جيبك قلت خذ عندك أمانة حتى أرجع من سفري، واضح لا؟ فتلفت ولم يتعدى المتفرق، سرقت من جملة أمواله. إنسان أن أعطاك فلوس قال خذ، ضع هذه فلوس في رصيدك في البنك حتى آتي، صح ولا لا؟ البنك ألغي، ما تذكرون مؤسسة قديمة ألغيت وذهبت أموال الناس، طيب ألغي البنك، هل يضمن؟ لا، ما تعدى ولا مفرد، ما يضمن، فبقي الدين في ذمة الراهن، واضح ولا لا؟ طيب قال: وإن باع بإذنهما، لكن لو باع بغير الإذن يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه هنا متعدي، هو مهمته الحفظ، هيتصرف به. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن، لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل، كالوكيل. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره. انتبه انتبه، قال جمال: أنا بعت الرهن والثمن سلمته لمحمد، صح ولا لا؟ أنكر محمد، قال: لا، ما سلمني شيء، حد ما ندري محمد هو استلم أو لم يستلم، المهم أنكر. ها، القول قول من؟ لا، كيف قول العدل؟ العدل هنا مفرط، العدل مفرط، لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يجوز أن يسلم إلا بإشهاد ورقة يشهد أن يسلم، كونه ترك الإشهاد ترك التوثيقة مفرط ولا ما مفرط؟ مفرط. فهنا ما نقول أنه إذا تعدى أو لم يتعدى، لا، ما له داعي، لأن الأصل أنه لا يسلم الثمن إلا لو أن الإنسان الآن يطلب شخص 1000 ريال وسدد 1000 ريال قضاه 1000 ريال فقال: ما قضيتني 1000 ريال، تخاصم إلى القاضي، قال: والله ما سددني. القول قول من؟ ها، قال الذي يريد 1000. قال: لماذا؟ لأن أصلا أنت ما تسلم 1000 إلا تضع شهود، كونك تركت الإشهاد أنت فرطت، هنا صرت مفرط. نعم، لا، احنا مثالنا في الدين، مثالنا في الدين، واضح لا؟ طيب نرجع إلى المسألة هنا، قال: وإن ادعى العدل، من العدل؟ الذي باع الرهن وقبض الثمن، ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، إلى محمد، فأنكره، قال: والله ما دفع لي قيمة الرهن، ولا بينة للعدل، جمال ما عنده بينة، ما عنده شهود ولا شيء، بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن. من الراهن؟ هو أنا، أنا ماني بحاضر، ماني موجود، إذن هنا فرط ولا ما فرط؟ فرط. ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل ضمن العدل. ما قال المصنف إن تعدى أو فرط، لا، قال لأنه فرط. لماذا؟ قال حيث لم يشهد، حيث لم يشهد. وهذه ليست بس ليست في الرهن، لا، كل شخص يسلم حق لآخر الأصل الإشهاد، الأصل التوثيق أن عطاه يكتب شهاد ولا كتابة ولا غيره، واضح ولا لا؟ ما دام أنه ترك الإشهاد هو فرط. الآن بعض الناس يبيع الشخص سلعة ثم يقول هات اللي تجيب، ثم بعد ذلك يختلفان، أو يشتغل عنده في شغله ثم يختلفان، هذا غلط. مفروض الاتفاق من البداية، ثم إذا وفاه يكتب عنده أنه وفاه. إلا أن من العلماء من يتسامح في الأمور اليسيرة، في الأمور اليسيرة، كما مثل الشيخ في الممتع وغيره، الأمور اليسيرة، يعني يقول لو أنك أخذت من البقالة خبز بريال ما أعطيت البقالة، ومرك شخص ذهب للبقالة يجيب خبز قلت خذ ريال أعطي البقالة، صح؟ ذهب وأعطاه البقالة، قرع البقالة ما أعطاني شيء، وش الأصل؟ أن يضمن، صح ولا لا؟ لكن يقول هذا ريال، والغالب الأمور اليسيرة الناس يتسامحون، هذا ثقة صديق أو جار ثقة ما بيكتب عليه، واضح ولا لا؟ فمثل هذه ممكن يتسامح فيها، يقبل يمينه وتنتهي. أما الأمور التي لابد فيها من الإشهادة والكتابة فهنا لا يقبل ولا يقبل. تبوا الوقت باقي دقيقتين. طيب، قال ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. الآن نحن انتبه، لما وضعنا الراهن عند جمال وش الغرض؟ الغرض أن يكون الراهن فيه قضاء تبرأ منه الذمة، وما دام أنه لم يشهد هو قضى قضاء ما برئت الذمة، إذن هو فرط، هو فرط. فالأصل أنه يمسك هذا الرهن ويبيعه ويأتي بالثمن حتى تبرأ الذمة، فما دام أن هذا لم يحصل إذن حصل التفريط. ولهذا قال ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل. الآن محمد يرجع على من؟ يرجع عليه، يأخذ الدين، إذا أعطيته دينه أنا هنا أطالب جمال، عنده بينة يأتي بالبينة، ما عنده بينة يحلف المدعى عليه، تنتهي القضية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بس بالنسبة نعم لا لا لا ليس في حق من غير، لا، الرهن يرجع فيه المصلحة، إن حتى هو إذا باع الرهن يبيعه لصاحبه.